بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. نسألك يا رب إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي من رحمة الله وبركاته. ما زلنا إن شاء الله في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن قبل أن أتم درس السيرة اليوم أو أبدأ درس السيرة اليوم، ولكن رفضت لأن الشهر يعني الأسبوع القادم إن شاء الله الثلاثاء القادم هيبقى دخلنا في شهر إيه؟ رجب. يعني أنا شايفة الأيام بتمر سريعة جدا جدا، أعمارنا الصفحات بتنتهي والأيام بتمر. شهر رجب احنا لما بنتكلم عن شهر رجب بنقول هنتكلم عن ان شهر رجب لم يخص ربي بعباده معينه، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اي عباده في الا شهر رجب، لكن نحن نقول ان هذا الشهر هو شهر البذر، حط البذره، لكن في عباده معينه، في صيام معين، في قيام معين، في قرب ابدا فلا تظلموا في منا أنفسهم. هو من الشهر من أشهر الحرمة اللي ربي أوصلنا إننا لحرمة الأشهر دي إننا ننظر فيها أنفسنا. يعني العملية ابتدت إيه؟ إحنا داخلين كأنها بالضبط شهر رجب، كأن شهر رجب مقدمة لشهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال، الذي خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر شهر شعبان. ما صام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر مثل ما صام في شهر شعبان، احنا بنعد كاننا بالضبط ايه نبتدي في شعبان فقط، لكن في لم يذكر في رجب زياده صيام او زياده قيام او زياده دعاء او صدقات معينه او زياره موتى زي ما الناس بتقول البدع اللي احنا هنذكرها في شهر رجب، لكن هو شهر من الاشهر التي قال ربي سبحانه وتعالى فيها ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة التوبة. يختار ربي ما يشاء ويفعل ما يشاء. يختار ربي سبحانه وتعالى بعض الأيام بعض الشهور أيام زي اختياره مثلا يوم الجمعة، ساعات في اليوم زي مثلا اللي هي قيام الليل السحر، اشهر زي رمضان، ليالي زي ليالي زي ليله القدر. اذا سبحان ربي يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الايه الخيار. اذا يفضل ربي سبحانه وتعالى ما يشاء، فاختار ربي سبحانه وتعالى اربعه حرما مقدرة بسير القمر وطلوعه، قيل مقدرة بسير القمر وطلوعه. الأشهر الحرم وردت ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب في حجة الوداع فقال في خطبته إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهر كما قال ربي في الآية منها أربعة الحرم ثلاث متواليات اللي هم ذو القعدة ذو الحجة المحرم المتواليات ذو القعدة ذو الحجة المحرم وفصل وشهر منفصل عنهم اللي هو ايه ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان بين جمادي وشعبان يعني شهر مضر شهر رجب ده كان شهر ايه قبيلة اسمها قبيلة مضر كانت بتعظم هذا الشهر تحرم فيه القتال وتعظم تعظيم شديد لما نيجي نعظم هذا الشهر يبقى احنا بنتشبه بقوم ايه كم هؤلاء القوم يعني هنا الحديث سبحان الله كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا سؤال آخر ما سبب تسمية رجب بمضر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال رجب مضر سمي بذلك لأن قبيلة مضر كانت لا تغيره بل توقعت عارفين كان إنما النسيء زيادة في الكفر كانت العرب بتعمل إيه تقدم وتأخر على كفها على كفها علشان إمتى تخلي الشهر ده حرام وإمتى تخلي الشهر تبدل الأشهر إنما القبيلة دي كانت مخلية هذا الشهر ثابت كان عندها حرمة شديدة لهذا الشهر كما ذكر في الكتاب الكريم إنما النسيء زيارة في الكفر ضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم إيه كما قال ربي سبحانه وتعالى ولذلك هنا نقول كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم احنا لو ابتدعنا عبادة معينة في هذا الشهر لم يخصها لم يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم أي عبادة في هذا الشهر هل نبأتين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بسنته فقال عليكم بسنتي يعني بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالكم بسنتي عشان هيجي على زمن الناس فيها تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم علشان كده بيذكرك النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي رشاد مهن من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الألباني إذن نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضطر الإنسان بكثرة الهالكين كثرة اللي هي المعرضين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإن تضع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيلك كما قال ربي إذن نقول من الأمور اللي هي في أمور كثيرة جدا تبتدع في الدين ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لأن ربي سبحانه وتعالى الدين وصل لما ذكر ربي في كتاب الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كما جاء في سورة المائدة ولذلك قيل في ذلك يقول أهل العلم ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنته مثلها شو الأمر شديد جدا ولا يعيده إليهم إلى يوم القيامة يعني لو أي إنسان ابتدع بدعة دينه لا حول ولا قوة إلا بالله يبقى نزع صوتها سنة هو يعمل بدعة يبقى مش يعمل إيه السنة نعم ولذلك وقيل أيضا ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا زاد من الله وعدا كما جاء في الحلية يعني كل ما كل ماشي على السنة اللهم ارزقني وإياكم ذلك همتنا عليها عليكم بسنتي كل ما بعدت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمست أمور لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم زدت بعدا عن الله عز وجل كما قيل في ذلك ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا زاد من الله بعدا من أكثر هذه المواسم أو البدع التي تقام بدعة أشياء كثيرة جدا في هذا الشهر مستحدث أمور كثيرة وصلوات كثيرة ومسلمات كثيرة جدا. يعني بعض الأخوات يمكن كانوا بيحضروا موجودين معنا من قرنا ضيتها الصحة والعافية شفيها يا رب العالمين ومرضى المسلمين. هي كانت بتقول لي كنت بتكلم في رجب العام الماضي شايفين أي مدير إزاي؟ والله واقفة يا بناتي، والله إنها تحتاج إلى وقفة مع عمرك وسنك وأيامك وحياتك ولقائك لله عز وجل. والله إن الأمر يحتاج إلى وقفة مع محاسبة نفس. والله ما تفرحي بكل سنة تمر عليك بسرعة إلا لو وقفت وقفة المحاسبة مع نفسك. زدتي ولا نقصتي؟ اقتربتي ولا بعدتي؟ عملت إيه في السنة؟ الصفحة إيه؟ سنة كاملة تسطرت صفحتها. ده أنا كأني بالأمس القريب أنا بكلمكم عن رجب وعن بدع رجب قريب جدا. أنا فاكرة حديث حتى الأخت اللي كانت عن يميني تقول يعني مش هنجيب البط ونعمل بط ونعمل ورشة إيه؟ فاكرين مش هنعمل موسم وكذا وكذا. إذا يعني هنا السؤال الذي يقوله أهل العلم، هل إذا هل رجب مشي مرضى المسلمين مشي يعني؟ هل رجب فضل على غيره مسهور؟ سؤال يقول ابن حجر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يلد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه شيء. ابن حجر. وقال أيضا ابن حجر: وأما الحديث الوارد في شهر رجب أو في فضل رجب أو في فضل صيامه أو في شيء من صيامه فهي على قسمين لا ثالث لهما، إما أحاديث ضعيفة وإما أحاديث مرفوعة. ولذلك يعني لما تيجي تشوفي سبحان الله لأقوال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر هل زاد في سؤال هل زاد في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر شيئا؟ رد العلماء في ذلك: لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم شهر رجب إلا بما ذكر ربي في كتاب الكريم، أنه من الأشهر الحرم التي يتأكد فيها اجتناب المحرمات، واحد، وأنه لا يحل فيه القتال مع الكفار، يعني فإنه شهر محرم والأشهر الحرم لا قتال فيها إلا إذا كان في بدء أو بدأوا بالقتال أو كان ذلك في أمر سبحان الله امتد، يعني امتد قبل ذلك وامتد الأشهر الحرم. فأي كنا في الحدود بهذا القول العلماء وما فعله ذلك النبي، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر: طيب ما هي أحوال الناس في هذا الشهر؟ هل هناك بدعة يقوم بها الناس في هذا الشهر؟ أي في بدعة؟ أول بدعة أنتم طبعا هتقولوا لي عليها عشان أخت البيضة، أول حاجة اسمها صلاة الرغائب. صلاة الرغائب، صلاة المعيد. لم يخصص، لأن بعض الناس بتخصص، الخميس بتقول الخميس رجب، وبتخصص زيارة المقابر، وبتخصص خروج زكاتها في هذه الفترة، وبتقول ذلك صلاة الرغائب من البدع التي يفعلها كثير من الناس. صلاة الرغائب صلاة معينة في رجب، هذه بدعة. صلاة أم داود في نصف رجب، هذه بدعة. التصدق عن روح الموتى، تبصي تلاقي الناس اللي هي ناس راح يزوروا الموتى في المقابر واخد لهم الاكل والشرب وكذا كان الميت كانهم رايحين نزهه فعلا عن روح الموتى، فيغلبوا التصدق عن روح الموتى في رجب. ادعيه معينه، بعض الناس بتقول ادعيه معينه في هذا الشهر، تقال ادعيه معينه في هذا الشهر. اذا في هذا الامر الذي او الاذكار او البدع التي تخصيص من ضمن البدع بيعملوا ايه؟ القرص للترب للمقابر لازم تكون كبيرة. ما انا عارفة هي بتروح بيروح بيها المقابر يعني بيزاق وايه؟ بلح بيودوها للميت ولا مين؟ لا طيب تخصيص تلك الليلة بزيارة طب ليه يروح ليه نعمل لهم البدع ليه؟ وليه تروح لهم في الترب وتودي لهم ايه؟ ما تودي لهم. طب انت بتروح لهم اليوم ده عشان تتاكدي البدعه؟ يعني انت دلوقتي بتروح لهم بالقرص والتمر، ما تروح لهم بالقرص والتمر في بيتهم ومش لازم في اليوم ده. ليه تعملي حاجة هدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول نسمع كلامك ويعملش دي حجة، لأن دلوقتي دي أحاديث النبي. أنا بقول لكم يا بنات والله إني لا أتجرأ إن أتي بحديث لم ينص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. إذن هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتي، يبقى أنا أقول طب أنا بالضبط كده ذكرتوني أنتوا عارفين بإيه دلوقتي؟ أنتوا الموضوع ده مهم بتاعي، بتعملوا كده كتير ولا إيه؟ طيب أدعية مخصوصة وابتدع بشهر رجب، تخصيص تلك الليلة بزيارة عبادة قيام ليل أو صيام نهار، تخصيص زيارة المقابر في رجب بدعة محدثة، فالزيارة تكون في أي وقت أما أن يذهب الإنسان. وعلى فكرة عشان تروح الزيارة، نعم زيارة القبور للعزة بس وللعزة فقط، وعلشان تروح زيارة القبور ومعاك أكل ومعاك شرب عشان يجتمع عليك المتسوين في هذا المكان، أنت تستطيع أن تتصدقي على الفقير في ستر في بيتك، لكن مش لازم أبداً أنت تعملي له قرص وتبقى القرص دي حاجة يعني أمر حكم كده شرعي أن أنت بيتعودي تعملي لهم القرص علشان لازم اليوم ده هيبقى القرص. يعني أنا مرة كنت مسافرة في سفر ومريت على في الطريق على مقابر يعني، ولقيت وجدت ناس ماشيين بكمية من الصواني الشديدة، هي اللي بيعملوا كده في رجب كده وإيه؟ إثبتة وحاجات كتير يعني، حتى لدرجة كان في بعض الناس قالوا بيروحوا بفسيخ كمان. يعني هل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هانت عليهم السنة بهذا الشكل؟ كانت السنة عليهم بهذا الشكل، روحوا للموتى يقولون بهذه الأصوات وهذه الروائح وهذا. فالأمر يعني سبحان الله لم يخصص، لم يفعل النبي، أذكركم حجة، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشهر شيء يكتب له النبي، يكتب له فيما عدا أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر شهر حرم، فلا تظلموا فينا إيه ايه بدعة صلاة الرغائب دي اللي بيصلوها دي؟ قال لك صفة هذه عشان نفهمها، صفتها وردت صفتها في حديث الموضوع، وهذا الحديث كان موضوع عن أنس بن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد، ما تسمعوش الجزء دلوقتي اللي أنا بقوله، أنا بقول لهم اسمعوا الجزء الأولاني أنه موضوع، أنه حديث الموضوع. إيه الحديث الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في الحديث الموضوع هذا موضوع يعني لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يصوم يوم الخميس أو الخميس من رجب ثم يصلي فيها بين العشاء والعتمة يعني ليلة الجمعة 12 ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة، وإنا أنزلناه في ليلة القدر 3 مرات، وقل هو الله أحد 12 مرة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، فإذا فرغ من صلاته صلى علي 70 مرة، فيكون في سجود صلى الله عليه وسلم، فيكون في سجوده 70 مرة سبوح القدوس رب الملائكة والروح، ثم يرفع رأسي ويقول 70 مرة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأعظم أو العز الأعظم، ثم يسجد ثانية فيقوم السنقل. من أين أتت لهم هذه الصلاة؟ لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هما بيقولوا إلا في الحديث ده اللي هما كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هما بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من عبد ولا أمة صلى هذه الصلاة اللي هي صلاة الرغائب اللي هي التي موضوعة بحديث الموضوع إلا غفر الله له جميع ذنوبه، يعني الواحد يفضل يذنب طول السنة ويجي ليلة يصلي الرغائب وكل سنة هو طيب اتخلص خلاص من كل إيه ذنوبه. ثم ولو كانت مستزادة البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق الشجر يشفع يوم القيامة في 700 من أهل بيته ممن قد استوجبت النار لهم. من يقول ذلك؟ مفيش حاجة اسمها صلاة الرغائب خالص. صلاة الرغائب لا مفيش كده. ولذلك يقول شيخ الإسلام وأما صلاة الرغائب، شيخ الإسلام يقول وأما صلاة الرغائب فلا أصل لها بل هي بدعة مستحدثة فلا تستحفل لا في فرادة ولا في جماعة، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بالصيام. يوم الجمعة نقسم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحاجات اللي احنا معروف ان هي الانسان بيغتسل اللي هي سنن يوم الجمعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بيوم مخصص في هذا الشهر أبدا. ثانيا بدع اللي هي الاحتفالات او المواسم او كده. ان احنا ما كنا بنتكلم على الاسراء والمعراج، كنا بنتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. ان اختلف العلماء في ايه؟ في ليلة. نعم. فاذا التعيين، التعيين لم ياتي ابدا تعيينها لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابه رضوان الله عليهم في هذا اليوم. ثم ولذلك انت بتعملي شيء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره. نقطة أخرى من بدعة رجب، بدعة الذبح في رجب. بعض الناس بتذبح في رجب، الذبح بصفة عامة غير ممنوع، لكن لما تيجي تلاقي مثلا عند الميت، لما يجي الميت ساعة الدفن مثلا يروح عاملين إيه؟ ذبحين تحت في الجنازة عنده. الذبح غير ممنوع، الصدقة غير ممنوعة، لكن عشان تخصصيها في هذا الوقت يبقى انت ابتدعت شيء في الدين، عملتيه شرعا وهذا لا يجوز. مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع كالذبح في اي شهر في غيره من الشهور، اذبح في اي شهر مفيش مشكله. لكن كان اهل الجاهليه يذبحون في ذبيحه يسمونها العتيره. عرفتوا جيت منين بقى الذبح في رجب؟ اهل الجاهليه كانوا بيذبحوا في رجب ذبيحه يسموها هذه الذبيحه العتيره. تذبح ذبيحه في رجب يتقربون بها للاوثان. من تشبه بقوم فهو منه. شوفوا احنا بنعمل او بتعملي اشياء وانت مش عارفه اساسها ايه في الشرع. ولذلك ذهب الاكثرون يعني اهل العلم ان الاسلام ابطلها مستدلين بقوله كما جاء عند الشيخين عن ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله عنه لا فرع ولا عتيره كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش ابدا حاجه اسمها ايه الذبح ده، اذبحي لكن ما تقوليش ما تخصيش رجب بهذا الامر. الأمر الثاني الصيام في شهر رجب، هل خص رجب بالصيام؟ منهم من يصوم الشهر كله، في بعض الناس جماعة بالصوم الثلاث شهور، من الناس من يصوم من الرجب شهر رجب يعني يقول إني رجب. وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. اللي بيصوم 53 52 52 اللي بيصوم 13 14 15 بيصوم 13 14 15. اللي بيكثر من الصيام طول وقته يكثر من الصيام طول وقته، يعني متعود على كده. لكن عشان تصومي تجعلي رجب كشعبان أو كرمضان لا، كما قال في ذلك. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر في تبيين العجب في رجب لم يرد في فصل الشهر، لم يرد في فضل شهر رجب ولا في الصيام ولا صيام شيء من معين ولا في قيام ليل، وهو مخصوص في حديث صحيح يصلح من حجة إننا نركن إليه. تخصيص رجب من ضمن البدع، تخصيص رجب باعتكاف مثلا أو الصيام معين. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه ينهى عن صيام رجب. لماذا؟ لما فيه تشبه من الجاهلية كما ورد عن ذلك عن عمر. قيل يقول خرش بن حرب قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وزور بعض الناس ما زالت تعظم رجب، تعظمها الرجب أكثر من تعظمها من شهر رمضان. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله عليه ولم يصم من ضمن البدع. بعض الناس بتبقى ثلاث شهور اللي جاية دي من أول الأسبوع القادم أول شهر رجب، في ناس خلاص نضعوا عيالها في الطعام رجب وشعبان ورمضان تسردهم من ثلاثة تصوم الثلاث أشهر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عليه ولم يصم عليه الصلاة والسلام الثلاثة أشهر سردا، يعني كل يوم أي رجب وشعبان ورمضان كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجلا قط ولا استحب صيامه. هكذا النبي حج عليك بقى. يبقى أنت لما تيجي تخصي بقى وتقولي بس دي مواسم وإحنا تعودنا عليها، يبقى أنت تعودتي على الغلط. عايزة تمشي وتسيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعودي على الغلط الخطأ. يقول ابن حجر رحمه الله عليه لم يثبت في هذا الشهر شيء أبدا ولا في قيام ليلة معينة، حديث صحيح يصلح عنه. النقطة الأخرى، طيب من ضمن الأشياء اللي احنا ممكن دايما نقول عليها يعني وتعودنا عليها الأسئلة، من ضمن البدع الناس متعودت عليها العمرة في رجب، بيسموها العمرة الرجبية. طب ايه حكمها؟ هي ايه؟ قيل يقول العلماء ان افضل زمان تؤدى فيه العمره شهر رمضان، لقد النبي صلى الله عليه وسلم عمره في رمضان تعد الحجه معي، ثم بعد ذلك عمره في ذي الحج في ذي القعده، لان عمره العمر العمره كلها وقعت في ذي القعده. وقال سبحانه وتعالى قد كان لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالناش في حاجه اسمها العمره الرجبيه، لا ابدا، لكن قال العمره في رمضان كحجه. طيب ايه تاني من الاشياء اللي الناس بتقع فيها في رجب؟ ثالثا، يعني النقطه الثالثه تقريبا، الثالثه مش كده، اخراج الزكاه. يقول اهل العلم وما بعض اهل العلم وما يفعل الناس في هذه الازمان من اخراج زكاه المال في رجب من غير من الازمان لا اصل له، بل حكم الشرع ان يخرج زكاه ماله عند حول عند الحول، بشرطه سواء كان الذي حال عليه الحول ده في رجب ولا في شعبان او في رمضان او في اي شهر. إنما اعتاد الناس أن يتخصص رجب بزكاة المال، وهذا لا أصل له أبدا كما جاء في الفتاوي أنها لا أصل له في رجب. طيب من الأمور التي يفعلها بعض الناس زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في رجب وفي وقدره، نقول في ذلك الأمر أنه مشروع في كل السنة وهي من جملة القربات والطاعات، أما تخصصها بشهر معين لم يرد في ذلك نصا شرعيا. طيب هل هناك حوادث، ما هي السابعه، حدثت في شهر رجب عشان كده يعظم عظيمه؟ يعني يقول ابن رجب رحمه الله عليه وقد روى انه في شهر رجب حوادث عظيمه، لم يصح ذلك ابدا، فروى ان النبي صلى الله عليه وسلم انه هما روي ان النبي ولد في اوله، ولد في اول ليله منه، وأنه بعث في 27 منهم، وقيل في 25، وكل ذلك لا يوجد ذلك سند صحيح. طيب هنا نقول بقى بالنسبة للفتاوي، هل هناك زيادات في العبادات وغيرها؟ لأن شهر رجب شهر محرم، لأن شهر رجب من أشهر الحرم يعني. قال لي كل ما ذلك يعني أي عبادة يبقى لا تجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا الشهر، أليس كذلك؟ هل زاد فيه؟ لم يزد فيه. إذا لم يزد فيه على غيره فليس من حقنا أن نقول شهره محرم نزيد فيه على غيره من العبادات، لأننا نحن متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنه نقول أنه شهر حرم أو شهر محرم، يتأكد فيه إيه بقى؟ يتأكد فيه اجتناب المحرمات، فلا تظلموا فينا إيه؟ يبقى ابتدي الواحد يأهل نفسه بقى، خلي باله وينتبه من الظلم، لأن الظلم ظلم أعظم ظلم، ظلم نفسه، ظلم نفسه يعني أعظم ظلم، ظلم نفسه بالمعاصي، الشرك ظلم عظيم. يوم الإنسان كده بس ينظر كده في الشهر أشهر الحرم اللي هي فيها اجتناب بقى المحرمات، ينتبه للمعاصي اللي بتقع في هذا الشهر، لأن قالك في الأشهر الحرم، لما نيجي نتكلم عن الأشهر الحرم المعاصي فيها مضاعفة، لأن زي ما قلنا اختيار ربي لأشهر دون أشهر. إذا المسألة الإنسان يراقب نفسه مراقبة شديدة في هذا الشهر، إن ما يقعش في المعاصي، ما يقعش في الظلم، ما يقعش في المعاصي بكل أنواعها، أو الظلم بكل أنواع الظلم. وكما أنه لا يحل في ذلك الشهر القتال، فإنه شهر محرم والأشهر الحرم لا قتال فيها إلا إذا بدأونا بالقتال، وهذه أو كانت هناك سلسلة وابتدأوا في ذلك فإيه جائز يسمونه ذلك. أحاديث رجبية غير صحيحة منتشرة، ناس كثير بتقول حديث إيه بقى؟ حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان. قيل يعني قال البخاري رحمه الله عليه منكر الحديث، يعني حديث منكر غير صحيح يعني، وضعفه النووي كما ضعفه الإمام النووي فقال حديث منكر. حديث منكر. حديث آخر يقع بقوله فرض شهر رجب على الشهور كفرض القرآن على سائر الكلام. طبعا القرآن على سائر الكلام ده حاجة يعني كلام ربي، كلام ربي فضل على سائر. طيب فرض شهر رجب على الشهور كفرض القرآن على سائر الكلام. قال ابن حجر رحمة الله عليه إنه موضوع، يعني فرض كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. قال لك برضو في هذا الحديث غير صحيح كما سبحان الله ذكر فيه. قيل أيضا حديث آخر رابع لا تغفلوا عن أول جمعة من رجب فإنها ليلة تسميها ملائكة الروائب. وذكر الحديث المكذوب، هذا حديث مكذوب، ذكر أنه حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر برضو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم رجب شهر عظيم يضاعف ربي فيه الحسنات، فمن صام يوما من رجب فكأنما صام سنة، ومن صام منه سبعة أيام خلي بالكم غلقت عنه سبعة أبواب جهنم، ومن صام منه ثمانية أيام يعني له ثمانية أبواب في الجنة، ومن صام منه عشرة أيام لم يسأل الله إلا أعطاه، ومن صام خمسة عشر يوما واخدين بالكم زيادة كده يعني ما شاء الله 15 يوما نادى منادى في السماء قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل زي ما انت شغال كده اعمل يعني، ومن زاد يعني انت بتعمل، ومن زاد زاده الله ففي رجب حمل الله نوحا فصام رجب وامر من معه ان يصوم فجرت سبعه اشهر. يعني اذا الامر ده كله غير صحيح. يقول الامام الذهبي رحمه الله عليه هذا باطل واسناده مظلم، وقيل في ذلك سبحان الله حديث مطلوب. إذن لا يوجد حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أكثر من أن هذا الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة حرم اللي هو رجب منها رجب إيه؟ مضر. وقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فأسأل ربي سبحانه وتعالى إنه بالنسبة لنا أننا المفروض الإنسان أن يعظم الأشهر الحرم، وإزاي أننا نترك الظلم، نترك المعاصي، نترك الألسنة في الأعراض، نترك اللي هي بكل أنواع المعاصي، نترك كل أنواع المعاصي يعني سبحان الله، وتحل محلها مجالس العلم، مجالس الذكر، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، القربات، إن الإنسان يراقب لسانه لأدم الظلم. لما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أنا مؤاخذون عن بما نتكلم به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سكرتك أمك يا وهل يكون ناس النار على أبوها إلا حصائد ألسنتها، لما نخرها إلا حصائد ألسنتها. إذن هذا الحديث حسنه إلا صحاب الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. إذن لا يكون هناك ظلم أكثر من ظلم المعصية، فالمعاصي مهلكات في الدنيا. فأسأل ربي سبحانه وتعالى ألا يهلكنا بالمعصية، وأن يسأل أن يبدلنا سبحانه وتعالى بالعمل الصالح التي يقربنا من الله عز وجل، وأن يجعلنا من شأنه بطاعة ربي سبحانه وتعالى، وأن يجعل لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا ولا همنا، وأن يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ارحمنا، وأن يرزقنا فقط لذلك الدين، يرزقنا علما صحيحا، أن يرزقنا العلم الصحيح، أن يرزقنا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجعلنا من العالمين الحمد بكتاب الله سبحانه وتعالى الذين يتحروا الحلال تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما أحل، وينصرف عما حرم ربي سبحانه وتعالى، وأن يجعل ربي سبحانه وتعالى يرزقني ربي وإياكم العلم النافع. اللهم ارزقنا العلم النافع قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء بالهدى، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قلت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوننا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر الكافرين. كفرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك درجات العلوم في الجنة أن أقبل فرعنا في الدنيا هذا ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا ميت إلا شفيته ولا مبتلى إلا عافيته ولا ضال إلا هديته ولا ضال إلا هديته ولا ظالم إلا قصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا مدينا إلا قضيت دينا ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك رضا لنا خير الا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خيرا كثيرا.